نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، وبعد، الدرس في العقيدة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطر، وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكرا. قال الشارح حفظه الله وعافاه: قوله قضاه الله في أزل أي من سابق علمه، فقد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ فلا يزاد فيه ولا ينقص، وهذا معنى قد سطر. سطر أي كتب. وكل ما كان من هم أي ما يكون في النفس من قلق وحزن فهو بقدر الله، وكذا الفرح والسرور مكتوب ومقدر وقع بعلم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم في القدر عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، كل شيء بقضاء أي بقدر الله، وهذا مقدر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض وقبل أن يخلق الله الإنسان، فهناك تقدير كلي وتقدير جزئي للإنسان. طيب، فقد كتب ما يكون للإنسان وهو في بطن أمه، يكتب شقي أو سعيد، فقير أو غني، أجله وأثره، والحمد لله. وأهل السنة يؤمنون بذلك، أما بعض أهل البدع فهم لا يؤمنون بهذا، والأدلة ترد عليهم. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. رواه مسلم. نعم، هذا يدل على علم الله السابق، وأن الأشياء تقع على ما قد كتب في اللوح، إن الله كتب مقادير الخلق أو الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، يدل على علم الله السابق، قال بخمسين ألف سنة. نعم، هذا يرد على من ينكر علم الله ومن ينكر ما قد كتب من خير وشر، فكل شيء قد قدر وسطر ولله الحمد، فنحن نؤمن بذلك، وأهل السنة يؤمنون بذلك، وإنما ينكر هذا بعض أهل البدع. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. رواه البخاري ومسلم. فاعلم أيها المسلم أن كل شيء قد كتب على ابن آدم وهو في بطن أمه بما هو فاعل، وهذا لا ينافي العمل. فعن أبي الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن الحصين رضي الله عنهما: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، رواه مسلم. يعني المسلم يبقى يجب عليه أن يستسلم للقدر ولا يبقى يبحث ويدقق فيه فقد يضل، لكن نقول الله قد قدر الأشياء وخلق أيضا الأسباب، فالناس صائرون إلى ما قد كتب عليهم من خير أو شر. وأيضا أنت نقول لك قد صرت في بلاد الإسلام ومن أبناء الإسلام، فلماذا أنت تقول أنا لا أعمل وقد خلقك وجعل لك الأسباب الموجودة؟ لم يخلقك مع اليهود ولا مع النصارى ولا من أبنائهم، أنت صرت في أوساط المسلمين، فما عليك إلا أن تحمد ربك وتجتهد في الطاعة. نعم، فهذا سبب قد وجدت في أبناء الإسلام، والله المستعان. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقلنا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، رواه البخاري ومسلم. فعلينا أن نعمل الخير ونترك الشر، بل ننتهي عن الشر ونجاهد الكفار ما استطعنا، ولا نتكل على القدر وما قد كتب سيكون، كما أننا مأمورون أن نزرع ونطلب الرزق. قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالمصنف يقول: قد سطر في اللوح كل شيء من هم وفرح وضلال وهدى أو شكر من شكر، ففيه الرد على القدرية الذين ينفون تقدير الشر وأن الإنسان يخلق فعله، وهذا ضلال بعيد. فكأنهم يصفون الله بالعجز وأنه لا يقدر أن يخلق فعل العبد أو يمنعه من قبيح إذا شاء، فنقول: لا تحصل طاعة إلا بفضله وتوفيقه وعونه، ولا يحصل أي ذنب أو خطأ إلا بعلمه ومشيئته. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. نعم، لا بد من الإيمان بهذا، ونعلم أن الله يخلق المعصية لحكمة، والعبد هو الفاعل والمذموم على فعله، لأن الله قد جعل له اختيارا، جعل له قوة، جعل له عقلا يستطيع يميز بين هذا قبيح وهذا غير قبيح. طيب، بخلاف الصبي، الصبي ما عليه شيء لأنه ما يميز. طيب، إذن فلا يحتج بالقدر على فعل المعصية ولا على الاستمرار فيها، ولا ينكر خلق الله، فالله خالق كل شيء، والإنسان هو الفاعل والممدوح على فعله، إن كان صالحا فهو المصلي وهو الصائم وهو الحاج وهو المعتمر، قال فلان حج واعتمر ولا لا، وفلان سرق، فلان زنى، فلان كذا، الفعل يضاف إلى فاعله، لكن الخلق الله خالق كل شيء.